ولد الجمال يوسف زاد الجمال براءة وطفولة لكنها عين الحسد زاد الجمال براءة وطفولة لكنها عين الحسد هيا اقتلوه أو اطرحوه فلتجمعوا يا أيها الحر صبرا أن تباع لتكون عبدا في ميادين السباع لم ينالوا ما أرادوا من غرام ربي إن السجن أولى من حرام صبر جميل عدة المرء الحزين هم يزول وقلب مكيوم يزيد عاد الأمل بقميصه جاء الجمل عاد الأمل بقميصه جاء الجمل والتقى الأحباب بعد طول غياب